قام خطيبا واعظا ذكرهم بيوم القيامه

ابعث الى اليهود وادعوهم الى الاسلام واطلب منهم حكما من انفسهم بينك وبينهم فانهم سيطلبوا منك ولا تخبر بالاسلام. فادخله النبي صلى الله عليه وسلم ابعث الى اليهود. فجاء وفد من علمائه فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الدخول في دين الله فابوا. فقال اجعلوا بيني وبينكم حكما من انفسكم. شوفوا عالم العلماء. قالوا نجعل بيننا وبينك ميمون بن يامن. تنبيه لا هو موجود. اخرج يا ميمون. فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اتقوا الله يا معاشر اليهود. انتم تعلمون ان هذا النبي بصفاته هو الموجود عندكم في التوراه. قالوا كذبت مش عارف ما نفس الامر حصل لعبد الله ابن سلام رحمه الله. عبد الله ابن سلام كان ايضا عالما من علماء اليهود. ولما امن بعض الناس في المدينه وذهب كثير من الصحابه من مكه الى المدينه سمع منهم ولكنه انتظر حتى يرى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر الى الصفات الموجوده عنده. ولكنه سمع الناس لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسافه بين مكه والمدينه استغرقت نحو اسبوعين. يعني مفيش طائرات ولا سيارات. نحو اسبوعين. فلما قربت الايام كان الناس يخرجوا المسلمون وغيرهم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ارتجت في اهلها ونادوا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام وكان اسمه الحصين. الحصين بن سلام كان على نخله في البستان بيت هناك مستعمل. فسمع الضجه قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله اكبر ونزل. نزل عشان يلتقط. بس ما نزلش كده يتحرك بقى مع النخله. لا رمى بنفسه من النخله. فعمته قاعده مع اهل البيت في البستان. فلما سمعته سمع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر. قالت خيرك الله كانك سمعت بقدوم موسى بن عمران. قال يا عمتي والله انه اخو موسى وجاء بما جاء به موسى بن عمران. قالت يا ابن اخي افتكر بقى العلم اللي موجود عندك يا ابن اخي اهو النبي الذي ياتي مع الساعه. يعني ما فيش بينه وبين الساعه نبي آخر الأنبياء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال نعم والله يا عمتي. قالت فنعم إذن لك حق يا ابني. التقى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتأكد من الصفاء فزي ما عمل ميمون ابن يامن عمل الحصين سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وبعد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي رجل فيكم الحصين؟ قالوا إنه عالمنا وابن عالمنا. والله إنه لم يخيرنا رسولا. قال أرأيت من أسلم؟ قالوا حاشاه لا يفعل ذلك أبدا. قال اخرج عليه يا حصين. فخرج فأعلن شهادته فقالوا ليس بعد ما عادش عارف الفضل بقى مش هو. في فريق آمن في فريق آخر عايز يدخل يعني يستند كده يعني شويه يفكر. منهم أحد علماء اليهود مخير وذكر أهل السير في السفر. قعد ساكت ساكت ساكت لأن الراجل له تجارة ومال وبساتين ومزارع فيعني مش عارف يحصل إيه. طبعا التجارة بيبقى لها يعني وزن لغاية ما جه يوم أحد. يوم أحد اللي هو تحالف المشركين على المسلمين وهجوم المشركين على المدينة، فالرجل بقى لقى نفسه ما ينفعش يتأخر، فصاح: يا معشر اليهود، أنتم تعلمون أن نصرة محمد واجب عليكم، فلا يجوز لكم التخلف. المشركون يحاربون محمدا وأنتم مأمورون باتباع نصرته. قالوا: إن اليوم يوم سبت. قال: لا سبت لكم. خذ سلاحه وخرج وأوصى قبل خروجه: إن قتل أمواله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل فيها ما أراه الله. فذهب ونال الشهادة يوم أحد رضي الله تعالى عنه. في فريق بلغ وفي فريق تأخر، في فريق نسأل الله السلامة والعافية. زي اللي عندنا نفس، وإن رأوا كل آية لا يؤمنون. والله عشان تجيب له حياة بلا زنا ما يمكن أبدا. لا تعلقوا في المشنة تضربوا بالرصاص، المهم حياة بلا زنا مش ممكن. الموت أسعد من حياة بلا زنا مش ممكن. الصنف الثالث من اليهود والعياذ بالله مش ممكن. يعني إيه؟ يعني ذكر أهل السير عن أمنا صفية رضي الله تعالى عنها. صفية بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود بالمدينة بسبب السمسة، وصارت أما للمؤمنين زوجة لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. تقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، انطلق أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر، ذهب إليه مولسين فلم يعود إلا مع غروب الشمس. يعني قعدوا معاه النهار كامل. ذهب إليه مولسين يعني قبل الفجر، فلم يعود إلا مع غروب الشمس. قالت: وما لقياني إلا رحبا بي ومشى في وجهي، فنظر إلي فلم يلتفت إلي منهما أحد من الغم الذي أصابه. كبس عليهم هم وغم بسبب إيه؟ بسبب أنه هو النبي الخالق. ما تفرحوا. قالت: وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو؟ يقول: نعم والله. قال له: تعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فماذا في نفسك منه الآن؟ قال: عداوته والله ما بقيت. الراجل بيسأل أخوه والاثنين علماء: هو ولا لسه متأكد؟ قال: لا، هو والله ما فيش. يعرفونه كما يعرفون أبنائه. قال: تعرفه وتثبته؟ تثبت أنه هو النبي الخاتم؟ قال: نعم. فاستشير كان أخوه كبير، نعمل إيه؟ فماذا في نفسك؟ يعني فكر إن كله ما في نفسي إلا اتباعه ومصمم كما أمر الله جل وعلا. فماذا في نفسك منه الآن؟ قال: عداوته والله ما قيد. اختار أن يقتل على الكفر والجحود ولا ينال شرف الإيمان واتباع غيره. حيي بن أخطب لو أنه آمن ماذا كان؟ لآمن كثير من الأتباع، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. إنها الشقاوة. أقسم وأصر على العداوة بعد ماذا؟ بعد البيان والإقرار. الحديث عن الهجرة حديث طويل مترامي الأطراف متعدد الجوانب، لا يكفي العام كله لاستخراج الفوائد والعبر والدروس من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم.